له ولاء عليه ثم مات هذا السيد فإنه يرثه أو أولاده ويكون الولاء لهم. فيكون للابن مثلا يعني ثلث الولاء وللبنت الثلث لو ورث ابنا وبنتا. يكون الولاء لورثة السيد الذي مات وهو المعتق، فالولاء للمعتق، فإذا مات المعتق فهل ينتقل ولاؤه لورثته؟ لا، بل يكون ولاؤه لعصبته. نعم، انتهى.